إخوتنا في رحاب الإيمان يتبقى تقريبا على صلاة الفجر حوالي 12 دقيقة نقضيها إخوة الإيمان والإسلام ونرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى ربنا تبارك وتعالى في سماواته العلى مع فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، نعم، وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم امواتنا واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل اذى ومكروه وسوء بفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب. أسرى القدير بخير خلق في الورى من مكة للقدس عزت موئلا في باحة الأقصى الشريف لقاؤه بالأنبياء والرسل في مجد على أما النبي الجمع في صلواتهم صلوات ربي وسلامه عليه أما الحبيب الجمع في صلواتهم أهناك عز بعد ذلك يعتلى ثم العروج ثم العروج إلى السماء دليله ثم العروج إلى السماء دليله جبريل في ركب الضيافة كاملا الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. ثم العروج نعم إلى السماء دليل جبريل في ركب الضيافة كاملا يعلو سماء تلو أخرى سبعة وثناؤه حمد الإله مهللة حتى إذا بلغ مقاما ساميا وقف الأمين عن التقدم قائلا يعلو سماء تلو أخرى سبعة وثناؤه حمد الإله مهللا يلقى التحية والسلام مكرما صلوات ربي وسلامه عليه يلقى التحية والسلام مكرما من ساكني تلك السماوات العلا حتى إذا بلغ مقاما ساميا حتى إذا بلغ مقاما ساميا وقف الأمين عن التقدم قائلا نور الجلالة نور الجلالة إن عبرت فمحرقي نور الجلالة إن عبرت فمحرقي فعل الذرى بالنور حولك حافلا الله الله الله الله عليك عليك ما شاء الله الله أكبر بلغ الحبيب المنتهى ورياضها وتجلت الآيات فضلا طائلا فرأى النعيم لكل عبد صالح ورأى الجحيم لمن تكاسل غافلا أما الهدية من كريم مكرم فهي الصلاة القائمات تواصلا بين الكريم وبين أصحاب النهى وهي الجواز إلى النعيم المعتلى تعدادها خمس تعدادها خمس وفضل ثوابها خمسون أجرا كاملا ومكملا فتبارك الرحمن فتبارك الرحمن فتبارك الرحمن ربا قادرا منه المثوبة عاجلا أو آجلا

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نبيا ورسولا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان من فوق مئذنة سيدي ومولاي الإمام الشافعي بمدينة القاهرة رفع نداء الحق، رفع أذان الفجر بصوت فضيلة المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر الذي قدم قبل الأذان فاصلا من الإسراء والمعراج والأدعية النبوية المطهرة.